يا هلال يا غالي اللي خذيت الجاد مكانك العالي على عيني فوق الراس. يا هلال يا غالي اللي خذيت الجاد مكانك العالي على عيني فوق الراس. الموجة الأزرق الموجة الأزرق يلي تحدونه لا من لعب يلعب على قوار مضمونه. الموجة الأزرق يلي تحدونه لا من لعب يلعب على قوار مضمونه. يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال يا هلال يا غالي يا هلال يا هلال.